የምስራቅ እና የምዕራብ ርቀት ቢኖር ኖሮ ምን አለበት ይሎ ይጸጸታል። ያኒ ያ ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ديت مسله مطفو ጓደኛ ነው ብሎ ቀራልኝ አሉና ከዛ በኋላ ቀራላቸው ማለት ነው። እና ያው ሲጨረስ ነቢያችን ሰለላም በጣም ነው ያለቀሱ። عبدالله بن مسعود زور بيساياتشو وإلا عيناه تزريفان من الدموع إلال أنا من دنو آياو تقلال لا يقرأو آياو سيدنا عبدالله بن مسعود مني لنبر ترقمو لنقراتشو مكناتهم آياو تنشر زمسي لميل من دنو يا محمد إلال نعم النزا يعلفو نبيوش إيان داندو نبي ينسون يسون تكتايوش مسكر هنا يقربال تكتايوشو يعني له يامنا عمنا يعلمنا دمو علمنا عيسى يمتعنا يا ربي إنهم ملكتي أدرشا له يامنا عمنا يعلمنا دمو كفر بلو هل نبي يشبه مولو سنناقرو لهل مسكر يميحون دمو نبي عشان صلى الله عليه وسلم ناتشو تمام أنت دمو يا محمد لهل نبي يشنا لهم لهم أمموش أمموش مالت من دلنو كآدم جمرو اسك نبياتي صلى الله عليه وسلم درس ينبر هزب لهم هزب يتلاكو نبيوش النا يتلاك باتشو هزبوش بمولو تك لالا سلهم لهم هنا مسكرو أنتنه محمد الزاق زي أنت ستمسكر لنبيوش ستمسكر النا ونتنق ستمسكر إلال يقول سبحانه وتعالى قدي إني لن أنت لسموت يفلكوت آيه نو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إذا قزيكو يوردت قزيكو نو بتقام بتقام بتقام يوردت قزيكو عند سو متفوس رأي سرون سياي الناس الملكات يهكو نو ينتسرا سيلو مريتو وات أرقا كأفروقا بالدمن دم بكالكن بمريتو است قبتو الاشوانا افر بلتوت بيهون نبر انديت نبر يلال يقول يود يومئذ يود بزو غزي نو يكلصكو يود من معناتنا يود الذين كفروا ان ذاب الله كفرنا كهديوچ يتبالو وعصوا الرسول نبياچن صلى الله عليه وسلم يالتكتلو سوچ ان مندنو ميمنيو لو تسوا بهم الارض تسوا بهم الارض معناتنا مندنو يا سويو قفرة بمريت انتنا دلقات دمدم مارقة مريتون مشفر مالتنو مكبر مالتنو بكا بمريت وستقب جبيتشي بهيوة بكبر نرو من اللبت بلو يكوشوال مالتنو ولا يكتمون الله حديثا يا الله نققر يا نبياتش نققر بتكبر او يبهون ديت نبري بلو يتسسطا المالتنو وتفسروا ايضا يتشن ايان دمو بليلا من تفسر عليك ويوم يعض الظالم على يديه يا يوردت يهونو كاندمو بزو سوچ አሉ መጥፎ ተግባራቸው ሲመለከቱ አለሁ ወንድሞች አለሁ እሺ መጥፎ ተግባራቸው ሲመለከቱ ይላሉ እጃቸውን ይነክሳሉ ይበላሉ سبحان الله ويوم يعض ማለት እጅህን ትበላለህ ትቆረጥመዋለህ አሁን በአዱንያ እጅህን ቆርጠን ብትል ይቻላል አይቻልም መጀመሪያ እጅህን ለመቆርጠም አይቻልም ስጋ ነው አጥንት ነው ሁለተኛ ያመሃል አትችልም ያመሃል የውመ القيامه ግን በጣም በጣም ያስፈራ ሁኔታትና የጀሃነም እና ተቅላላ የሲራጥ ምናምን ስታይ ራሱ እጅህን ስትበላ አይሰማህም ይገባቸዋል ይሄችን አረፍተ ነገር እኔ በምን እንደማስረዳቸው አላቀም ለምሳሌ አሁን አንተ እስቲ ፍላጎታችን እጅን ንከስ ብለ ትችላል እንኳን መብላት ንከሰው ብለ መጀመሪያ አይቆረጠም እጅ ሁለተኛ ደግሞ ልትበላዎችን ያማሃል እንጂ ኡ ትላለ ይሄን ኡ የምትለው የማመም ስሜት የውመል ቂያማ ይጠፋል ምን ይጠፋል ህመሙ እኮ አለ ህመሙ አለ ላኪን በፊት የምታየው የአዛብ ላንተ የተዘጋጀው አዛብ ስታይ ግን ህመሙ ይጠፋል ማለት ነው ግልጽ ነው ወንድሞች ስታንዳርድ ስጡኝ አንዳንድ ስጡኝ ወንድሞች እሺ ግልጽ ነው አይደለም ለምሳሌ አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን ይላል ያ አዩሃ الناس تقوا الله اتقوا ربكم

ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سلزي إني أود الله مالت كألال نو قن أنت استودد الله وي تياك أوزال علينو. لمسالة إني مسالة استاتشو، لو جئنا إلى موضوع الزوجين بدن بتكتلون تداري الله شو سوتش يهن نقر ان دي تسمو فلق الله بالنا مستلم السالة النوسد. ليس المهم أن تحبها، مستهن موددو السو اسكزا درس ميزان عن ستعوم، ولكن هل تحبك السو استودها اللي شوي. إن لنقراتشو جهنب يميبالو تدار لنقراتشو عندو سيود عندو سيود سيكر باليو بتقام نومي ودات السو اغنى تودو ويم السو بتقام نومي تموتلت السو اغنى اي وداتهم. من اين تدار نوي هنقر يا اين تدار من مسلات شوالون دموش قدولو بتشاد اللم سك اين ونجي دمو اندان من مسلاو اهون لذا لما يود سو لما يوددو سو سك اين وي للي چلال. لمسالي عندو مستوني ودال السو اغنى تودو اهون يمسك ايو يا يما يوددو يمسلان علينيا لا هلتنو مسك ايو. لمن مسلاتشو يا يمي ودو انديوم يسك ايال يمي وددو دمو يسك ايال يمي ودو لمن اني اي وددكو السواء تودن يميلال السواء دمو انديت ارقينو كمال ودو سو من روت لالج اذن له لتو مسك اينو. سلزي اتي قم نقرو اني ودال له ادلم قم نقرو انت استوددال له وي هون بزو سوى شي لالو الله انو ودال نبياتش انو ودال الله انو ودال نبياتش انو ودال طيب اسو سوى داتشو الوي انت كو الله ستود فريق اسو اندي ودد هادلم طيب اسو كان وددده من دنو فريو فعيده من دنو استنقروني والله دب يادرك من يادرك تيش افرا له موليد تلال له رمضان تلال له سكستا تارقال له بزونا قر بدعة تارقال له لمن دنو ستبال الله اندي ودن قن الله يودهم قمنا قروا من دنو يمارت كونو اياو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله العظيم. طيب اذا ومقياس محبة الله لك الله انت تودو يمتلو ودالو هنا متلو الله نودالو تلاله. طيب الله اندي ودن الله اندي ود اند يمي ودن مهون اندي تاقالو تياكو كبات تياكنو اني اندم ودو اقالو الله اندم يودن انديت اقالو بنل عند حديث بتشا ساوقهال عند حديث من يلال من عمل عمدا ليس عليه امرنا فهو رد الى النبياتنا نا اني يالدنغكوتنا يني سنة يالهون يني منجد يالهون يتكتلوا سوتشكو الله سبحانه وتعالى سلم يطلعاتشو يميادرغوت درغيت هول عباداو تقللو فيتاچو لاي نو بيطلعاتشو. طيب الله يادرغوت عباداوچ تقللو بفيتاچو يميطلاو سلم يوداتشو نو سلم يطلعاتشو نو. لمثال عند سو متانا عند نغير يسطحال متانا تبش تبش قالنا يسطحال نغير افيتو لاي تطلواله سلم تودو نو استنغروني سلم تطلاو نو ادلم اندي ايو ان الله سبحانه وتعالى عندي اندم يوده ما كفلك يچن حديث تكتل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رد مالت بفيت لاي نو يمطلو مكنياتهم اني على متحوت السنه كالتكتل كتكتل كلال. لذلك الان كونوا معي اخوه نزن كل ما يعمل من من العبادات اهون يمنايو عباداتوچ صوفياوچ نا ليروچ يميادرغوت عباده استي بميزان الناس جبانا اني استي سنتنو الله يمي ودو رسول صلى الله عليه وسلم يمي ودو سنتناتشو مكناتو مسفرياو او كان لهن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ينو مسفرياو بزي مسفريانا ملكيا استني من نو الله يمي ودو من دو مونو الله يمي تألاو استني مولد النبي مثلا مولد النبي وما فيه من دب دزي وقصائد يه مولد النبي بلو دب يمتو شاتي يبلو منزوما شركيات يالو منزوما يادرقو يزفنو يجفرو يه نقر الله تقبلو من دات شو يسات عجوال ويس بفيت عجو نميت ألو تلوكو كوشن مارقار قلنا سونا تتأيكو النزي هلت بتشاو سدو عندن يو قرآن نو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يمتودنكو هنا نا السودمون دي وداتشو كفلقاتشو نبيون تكتلوا عليه الله هذا لم الشي نبياتشن نو متأيكن يا رسول الله نعم إنياك الله تلكن يمتانو اندي من دنو والله الله ألن أنتلي الله يودوال ألن إنا إنيا نكتلها اللنوي بلن تأيكناتشو أن الله نبياتشن نبياتشن منالو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إني أمتهت سنة كالتكتلي الله ما يودهم إني ما يودهم بلهم اللي سلم بزي مسفري أهن مولدوني مولدو أسر قزي مولدو للبالستي نبياتشن أدرقوت لا نبياتشن أززوت لا عند صحابة أدرقنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم ودروت لا كله لا لا لا أيوة كيف أمتهتن قدي استي لوجيك الناقر زاري منطق معرفة من دنو كما اسمرو سنوات لف ودوران ودك اي ودك قراس انهيد ونتستنى قرزاري ان مولد النبي مالت نبياتشن يتولدو بتكن نبياتشن صلى الله عليه وسلم اكبر والوي الا كبرتم اذا ليس من فعله تكبارات شو عدلم الشي اني سموت ويم دمو اني تولدكو بتكن أكبروت يا أبو بكر يا عثمان يا علي يا صحابة إن يتولد كبتكو يتكبرك أن أكبروت ألو ألالوم إنقدي بدرقيت على سايوم بتئزازم على الززوم أوكي قن نبياتشن صلى الله عليه وسلم بمدينة نبرونا بمكة هنا وسوج نبياتشن صلى الله عليه وسلم يتولد بتك أنه بلو أكبرو نبياتشن ترو على الرقاتشو ألو ألالوم طيب تهلو السنة أهنكو انتن الناس وقد واندموج ازي يمتسمون يالاتشو صوفيا وشم لتنورو جلالاتشو ونت انا استي بعقلنو اهن اني كنانتي مكراكرو بعقلنو عقلاتشو استتقامو سنة بسوستي مكفل كوني يا نبياتشن درقيت يا نبياتشن تئزاز انا اصحاباتشو درقيت كنزي سوستو فلقن مولدو على قنينم من نبل استزيه لكم استمن النبل واندموشنا هتوش سنة للم نبل الليلة تادس من يبالال استنقرن الليلة من يبالال إذن المولد النبوي بدعة كبيرة نبياتش صلى الله عليه وسلم أن الله راسو يما يودو بدعانو يه نقر منم تشكر يما يكبل نقرنو سلزي بزين نقواتشو الشي طيب ذبائح في القبور بكبر هداتشو بقوجنا لاموشنا بريوش ارداتشو بي امتو بقال مارقنا الزازيارا مارق نبياتشن صلى الله عليه وسلم بهيوتاتشو ايالو سنت صحابة متوال ادرقوت على درقوتم طيب نبياتشن صلى الله عليه وسلم راساتشو موتو طيب صحابة وتشو باقي يازو بكبراتشو هيدو اردو على درقوتم من دنو من نبلو انقدي كيت متى هنقر يه كشيطان كجن كعفريت يمتى سوش دمو تكتلو تمالتنو ورسوس النزي اهون يتقسكوا اتشو بدعاوش ناشو انقدي بدعاو بهولتي كفلال بلنال بدعا شركية بدعا رمو ترى بدعا كسلمنا اما يسوطا لمسال ياسين لمواتشو تسبسبب عند زينتن ياسين مقراتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ادرقوت والله لا دركتم كنبياتي صلى الله عليه وسلم بفيت يموتوا بزوز صحابه نبروا طيب نبياتين راساتهم سيموتوا صحاباته ادرغوت الا درغوتم طيب نبياتين صلى الله عليه وسلم الا درغوتم جن يموته سوكو ياسين قرولت قالوا الالو طيب نذيناتهم ثلاث سنه يبالوا الا درغوتم

أسر اتفكر ጨፍረው ምንድነው የምትሉት ጉራ ጉራ የሚያደርገው ምንድነው የምትሉት ያኒ ነብይ ነብይን የመደሑ የሚያደርጉት ይህ ሸኽ مثلا ሸኽ አህመድ አወል የሚያደርገው እንጉርጉር ናማ ማሻአላህ ጉራ ጉራ ይለው ነበር እንጉርጉሮ የሚያደርገው ሼኹ እንጉርጉሮ የሚያደርግ ነው ሼኹ እና ምን አላሉ አረ والله يا لي شيخاتشن كون كساتشو اي سنفم علي شيخاتشن كساتشو كون اي سنفم كمان نو كنبياتشن كونو ارا شيخاتشن كون غوبز كوناتشو كن شيخنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم يا ودا دركونو ارا شيخاتشن كو كساتشو ما ينسم الى اي سنفم يعني من ادرك نو كنبياتشن صلى الله عليه وسلم انغدي جهلنت نو انغدي تقلالا شيخو يميادرغو حلال حرام بدعة منا من آيلم بقى هلو يتكتلنو مالتنو والآخر دمو يمقر ماتشو ينقر إني راسي أيهوت نقرنو يتولد كبت كتما من دفرات ببالالش بيريت راك فلاقر وانناو كتما أسمرانو أهون رقعتو عند أمسا هولت كيلومتر نو نقري بزا سفر نو باقراتشن يالين سفر نو الزيقنا هون أمسا هولت كيلومتر وان أور درايف نو متارقو لحفان أور درايف نو إنا ከዛ ከተወለድኩበት ከተማ እስከ አስመራ ሰፈር ነው አንድ ሰው ተሳፍሯል ብሎ ልብስ ይጣጥቦ የሚሰጠው ምግብ የሚሰጠው በቃ ሄዶ ሆቴል ይዛል ሰፈር ነውና والله እኔ ከዛ ከአስመራ ከተማ ወደዛ ከተማ ሄድኩና ከዛ ዘመዶቼ ናቸው እዛ አደርኩ ዘመዶቼ እየተጫወትን ለሊቱን በሆነ ስንጫወት እዛ አደርኩና ጥዋቱ ሰውየው ተነሳ የቤቱ ባልቤት እኮ ነው ተነሳና ልክ ሰዓት 8 ሲሆን ጥዋት እባክሽ ምናምን እረ ባሱ እንዳይ ተወኝ ቶሎ በሉ እንጂ ቶሎ በሉ ብትብት አደረጋቸው ቤቱ እኔ ትንሽ ተንቸ ነበርና ተነሳው በድምጽ ተነሳውና ምን ነው ምን ተገኘ አልኩት አረ እባክህ ሰውዬው እኮ በጠበጠኝ ባካችሁ ተው ያኔ 5 ደቂቃ ነው የቀረው 10 ደቂቃ ነው የቀረው ቶሎ በሉ ልጆቹና ሚስቱን በጠበጠ ከዛ በኋላ ወንድሜ ምን ሆን ካልኩት ለሰውየው እኮ ነው አረ ዛሬ እኮ ነው ዛሬ እኮ የገሌ እደት ምውዳቅ ነው አለው በትግርኛ እደት ምውዳቅ እደት ምውዳቅ ምን ማለት ነው መሰላችሁ ያኒ አንድ ሴት ባልዋ ከሞተ ከአራት ወር 10 ቀን እዳው ያልቃል አይደለም እና በአገራችን እዳው ሲያልቅ የሚደረው ድግስ አለ እናንተ የምታውቁት ከሆነ እዳ እዳ ነعم እዳ ነው የሚባለው ዛሬ እኮ የገሌ ምስት እኮ የእዳ ቀን እኮ ነው ጠይብ አንተ ምን አገባ አልኩት እዳኮ የሴቶች ነገር ነው መጀመሪያ በዲን የለም ቢኖርም እዳኮ የሴቶች ጉዳይ ነው ምን እንደሚያደርጉ አንተ አይደለም ከመንደፈራው ዳስመራኮ ነው ሰፈርኮ ነው ሻንጣው ይዘው እዳ አለ ብሎ ይሄ በቃ ይሮጣል ከዛ ይሮጥ አረ ወንድሜ ምንድነው የምታደርገው አልኩት እዳኮ ነው ዛሬ የገሌ ሚስትኮ ባልዋኮ ከአስር ከአራት ወር 10 ቀን የሞተኮ ዛሬኮ እዳዋ እዳው ለእንትን ለማረግ ለሰፈር ሄደ በቃ ተወሳጨ እናንተ ምንድናችሁ ባካችሁ ይለኛል አንተ ባከ እዳም ይባለው ምንድነው ዛሬ እኮ እዳም ወድቀው እኮ ነው የገለሲት ይለኛል መቼ ተሰቀለ መቼ ወረደ አልኩት ምንድነው የሚሰቀለው ምንድነው የሚወርደው አራት ወር 10 ቀን ያደረገችው ባልዋ የሞተው ዛሬ እኮ ነው እዳም ይወድቀው ስለዚህ ዛሬ እንሄዳለን ምን ይደረጋል ዛ በግድ ታረዳል ምን ያደረገ እንግዶች ይመጣሉ ምና يا اخي لا اله الا الله اذا نقول اخوانا يككيساچو ነው ለማለትም አይበቃም هذا وحي من الشيطان እኛ ምን ነው ምንድነው قران وحي من الله አይደለም እንዴ ይሄ ደግሞ وحي من الشيطان يا شيطان قران نو عدا سوچو تسفسبو كيت يمطا هي نجر نو اشي ايه دمو عند نو ሁለተኛ ደሞ ልንገራችሁ والاخر عند ደሞ ባገራችን ነው ዳስ ተከለና ስድስት በጋረደ ስድስት በጋርዶ والله يتطرر سوچ لنگراچو حبتاموش بቻ ናቸው አንዱ ሰው አለ

أنا بمنزمة سبار بتعمي قرمال نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من سر محاسننا وأيوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له إجلالا لرفعتنا أيوب دمو أسرى سمنت أمتي أهل بتعم ببشتا سيسكعي لن يكبر بلونو يادانو الله إلال وأيوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له إجلالا لرفعتنا ينيان لإلنتنا لن يكبر بلو الله أدانو إلال يقول لك شو عند زي مسألة كفر سمتاش تقال لك شو سبحان الله العظيم يا الله كذا قتلو يي التشرسم كون دزي بيلكو دهنا نبر مشرشاو من الى الملك والجبروت طوع يمينه والعظمه والكبرياء طوع شماله لسكر ما يغسو نغسنتنا الهنتنا جيتنتكو باجو قن اجو يچبطو نو كبرياء ان عظمه دمو بغرا يچبطو كو نو سيدي حسن الى يا الله كله وسدو من اسقرالت الى الله أنا استي لنبلاتشنا مجم اندقنا نار الخليل خمدت من سر تفلتنا وفيا ووش النزا منزوما يميودكو سوشارلو بمنزوما بمدحكو يميا منو سوشارلو سلزي إن نقرب نسات أو من مسلال بتعم دسالين نانتي أمتقنا قد ماتشو يتوحيد يسيرا يقرآن منا من ينبياتشن تلك أنتنا ينبياتشن مكتل بدن بارغاچو امطنا اندن كلتالن اني موسيا ستالله يي نغر ندي ادرغونا اندي كرصو كذا بحالا بدن بزيمان تن يارغو توحيدين مارالو الكواچو سلازي اونت ينو دمصو دسيلال بزو شيخوچ حالو دمصاچو والله انقنقنق يارغال بتنو طافاچنتو لكن من يدرغ اهونا ابو عثيمين دالو نو نبياچن انديت نور يهونالو سو ناچو نبياچن انديت ملائكه يهونالو نبياچ صلى الله عليه وسلم كنور نو يتفطر يميل منزوما عليه نبياتين كنور نو ما نال كنور الله يعلن كأميناننا كعبد الله يتفطروا ناتشو سو ناتشو نعم زتني ور ترغزو يتولدوا اندنيا سو ناتشو بل لولا النبوة نبياتين نبي بايهونو نورو إننا إساتشونا أنتنا إسو عند نبارن لكن الله يكرماتشونا تلقوا بتستعجوا نبي رسول سلخونه بجانو إن جاء فتأتراجوا منهم دينا سونو سوناتشوا ملائكة درلهم بنور التسرهم كنور التفترهم يهلوا بنور أحاديث ضعيفنو بمولو إيه عندنو هلتن يا دمو أنت من مالتاشو تاك الله مجمرة بإجياء زين ما نميزه نبياتش الموتوال خلاص موتوال بكبراتشو هنو بجناناتشو يالو أهون متونو بإجيه ميزو أي تشلو منجي بهوتاچو بينورم بإجيه زود الجنة ليسقبوا هاي تشلوم نبياتين صلى الله عليه وسلم جن أنت ميلو تاقالاچو مندنو مستيري يزلكو نو النزاخ خوارج يميبالو شيعاوچ ويم دمو كمسمر يوطو لسيدنا علي كون دزي حالو تاندكن خطبه يادرغه عنده متانا يا علي يالو أنت الو ايش معنى أنت قال أنت الإله قالوت بزي بقلت بقى انا الاله سويو بشقنا ورده يازولني عليه تيازي كسو غانا ينبروا تيازوت اسات اقطلاچو باسات ارغون يقطلاچو انغدي سلازي انت مالتكو انت نه اله مالتكو تلك شرككو نو سلازي اونتي نو اني اهون ابو عثيمين سيسما انديت دسالني مكنياتوم تمارالله إن ود هلال الملس إن أباكشوا كلو من زمان طرو دمس يالله شو بيسامنتو أمثلة كابيهون بيسامونا توحيد كونه راسو كذا هلا نقلت أولا من مهونون دمو ولا شيء نرد على مارتنو إيشي بزي إيه هندلة إني تنش أمثلة كلك أتلنا يا إخوانا نبيات شنس عسل من يلالو إننا نبيوش بمولو يالوت عندك على اللالو إننا كنين بفيت ينبرو نبيوش بمولو عندك على اللالو تسمى منبت عندنا قرى اللالو من دنوسو فإن لم تستحي فاصنع ما شئت كالله حياك لله يا الله انفراتشاك لله اندفلك كارك يميلو تكس يا نبياتشن ونتنو حياي لله يا الله نمائي فراسو يفلقو النقرنو من ناقرو هذا اللهم طيب تملكتو كنيغا اهون يمنقراتشو نقر من نمسو ينقرين سو يلم اني راس ينو بجورة يسمهو تنقر نويه نقر عندو وندماتش انو الله هداية يستو موليد نو منامن بلو وليج نو يولد وزاك عند انتن مناسبة نبرونا رات اران رات اراننا بلان تتان كذبها لا ሶስት አራት ክፍል ነበር በአንደኛው ክፍል ሆነን የተጫወትን የሳቀን እንደዚህ በሁለተኛው ክፍል መውሊድ ጀመሩና በቃ ብዙ ተሰበሰቡ 30 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ሞልተው መውሊድ ጀመሩ ከዛ ምንድነው ብለን ብቅ ብለን እናይ መውሊድ ጀምሯል እኛ ደግሞ በሁለተኛው ክፍል ሆነን ሻይ የጠጣን ነው አሁን ምን ይሉኛል يا شيخ قالوا استن زنبلن استن نسمع من دون ميلو تعالوا خلاص نسمع الكوتنا كوتش بلن نسمع لن يميل تنقر نسمع كوتش بلن نسمع لن والله أقول لكم صراحة إبليس مكوان إبليس شيطان عدو الله متو يهنك قال لمالت يافرال أهون يما السماء شو قال لمالت إبليسو راسو يهن لمالت عيدة فرم من يلو نبرتا قال لاتشو إني بجوري يسمعوتنو موليد ادرغونا كغماش ساعات بوحالا علم ستان علوت عنده شيخ نو تيمو بتام رجم نو علم ستان علوت علم ستان تاكله من يلال ايها الناس عليه نعم بتغنيا نو مناغرو نا انداند سوچ حالو نزي وهابيوچ يميبالو نبياچن صلى الله عليه وسلم يمايودونا بتام نبياچن يميطلو سوچ حالو ملكت تاكلاچ وو وو يميلو ملكت يزو እኛኮ ያኔ ነቢያችን ፈለክ ነው ምንከተለው ይያሉ የነቢያችን ልደት የማያከብሩ ሰዎች እኮ አሉ አለ መውሊደ ነብይ እኮ አለ ሱብሃንአላህ ስሙ እንግዲህ አነጋገሩ መውሊደ ነብይ እኮ አለ እኛ ለከበር ነው ማን ሊያከብረው ነው እሺ አንድ ሁለተኛ አንተ ያለ ለምሳሌ ልጅ ስትወልድ ልጅ ስታመጣ ምንድነው የምታረገው أرباك بغامتو هلت بغامتا امتي فاطمان غراچو اغوتيه مصطفى نغرو بلا مغبي متال متت يمتال وتت يتتال غنفو يبلال لمندنو عند ليج سلتولد نوالو طيب لاند ليج يتولدو انكون هلت بغ يتاردا ال يتباله يتبلى يتتتا نبياچي صلى الله عليه وسلم ياهل يتولدوبت كن يزين 100 اطف مارغالبن انجي يالي يي عندنياو دليل نوالي عندما سرجع كون ما يقربو كچنقلاطو يمطاو غمت نو ايه نغر انا يسمال هو وندموچ اشي انا نبياچين يتولدوبت كن ماكبرو كزيه لج يلاقم هون اللبت انجي بلو عندما سرجع اسقمطو ايه عند ሁለተኛ ያለ እኛኮ አሁን እዚህ ላይ እናንተ ልጅ ሲወለድ በአውሮፓ እንደሚደረገው አለ ተመልከቱ እንግዲህ ይው በጣም ባጥል የሆነው ነገር በአውሮፓ እንደሚደረገውና እኛ የተከተልነው ነገር አንዳለ አለ ምንድነው ልጃችን በርስዴ የሱን የተወለደበት ቀን በየአመቱ ስናከብር ብዙ ሻማዎች እናመጣና ሃፒ በርስዴ ቱ ዩ ሃፒ በርስዴ ቱ ዩ ይያልን ሻማው ኡፍ ይያልን እናጠፋዋለን አለ ታቃላችሁ በዚህ በሞሪዳችን እዚ ነቢያችን ሳሰለም ራሳቸው መጥቶ ነው ሻማውን اوف اوف يميلوت عليه يا ساتر للنبياتين تبلو يتلكوسه شاماو اساتشو كو اهون كنيا كو كنيا غا نو يالو عليه نبيات ساسم كنيا غا يالو اهون شاماون اوف اوف يالو ياطفو كوناچو انديت يهن نغر بقلالنا يوالن يلال ገረመኝኔ አሁን እዛ በገባ አንገቴ ነው የሚቆርጦኝ ከዛ ግን በኋላ እናገራለሁ በኋላ ተናግሬያለሁ በኋላ ከዛ በኋላ ምን አለ ደሞ ድንገራቹ አለ አንድ ትልቅ የማታውቁት ነገር አለ አለ እሺ ምንድነው ይሉታል يوم القيامه አለ يا اخي ይሄ ነው እንግዲህ ሸይጣን ይሄን ያፍራል ይሄን ለመናገር بيوم القيامه አለ ارض المحشر የሚባል አለ አለ እና ከሰይድ አደም ጀምሮ እስከ يوم القيامه ያለ በሙሉ ካፊሩ ሙእሚኑን የሚሰሰብበት የፍርድ ቀን አለ አለ እሺ ሁሉ ሰው ሲሰበሰብ الله سبحانه وتعالى فرد سيسات عليه بمدنه مجمره تاكلاتشو نعم يلال هلاتشو بزي مريت يالاتشو محمد احمد هون سماتشو بزي بك ان قلل بلو يلال

ከጫካው መጣና ኦ ያለ መጣና ወደ ነሱ ቀረብ አለ አለቀሱ ወለሁለቱም የመንደሩ ህዝቡ በሙሉ ተሰበሰበና መጣ አሁን አንበሳው ምን ያድርጉት እንግዲህ ሊበላቸው ነው ትንሽ የቀረው እዛ ባህር ውስጥ ገብቶ ሊበላቸው ነው እና ሰዎቹ ቢሰበሰቡ ደሞ ሰዎቹ ደሞ በሙሉ አንበሳውን ፈርተው እየራቁ ናቸው ከዛ በኋላ መጨረሻ ይሄን ሼክ ኢማሙ ሄዱና ተናገሩት ያ ሼክ ይሄን አንበሳኮ አስቸገረን ምናምን አሉት ሼኹ በህዳት መጡና ቀስ ብለው መጡና አንበሳውን ጠሩ አንተ አንበሳ አሉት ናስቲና አሉት والله ጎንበስ ጎንበስ ጎንበስ ያለ መጣና እፊታቸው ላይ ተንበረከከ ሼኹ ምን አደረጉ ራሱን እየደባበሱት እንደዚህ አንተ አንበሳ እንወደሃለን ትወደናለህ አንተ ግን እኮ እንግዳ ሲመጡብን አታስፈራራቸው አትምጣ አላልንህም እንዴ እንዴት እንደዚህ እንግዳ እንግዶችን ታስፈራራለህና ስትሄድ ወደ ጫካ ተመለሳለህና ቀስ ብሎ ወደ ጫካው ገባ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁለቱም ጠሩ ነስቱ አሉት ለነዛ ሁለት እንግዶች በቃ በድበድበድ እየተንቀጠቀጡ መጡና ወደ ሼኹ ምን አለቻቸው ይሄ ነው እንግዲህ መልእክቱ فقال انانت قالوت شيخو اصلحتم السنتكم فخفتم الاسد واصلحنا قلوبنا فخافنا الاسد سبحان الله ملاساچون اطرتاچو ملاساچون طرات صدات يزاچو متاچونا جن انبسا اسفراراچو انيا جن لباچن سلاطرا ملاساچن كونكول تفتف بل لباچن طرو سلهونه አንበሳ ፈራን አንበሳ እኛን ይፈራል እናንተ ደሞ ካንበሳ ትፈራላችሁ اصلحتم السناتكم فخفتم الاسد واصلحنا قلوبنا فخافنا الاسد ስለዚህ اللهም ያየውኮ የምላስ ጽዳትና የምላስ ፈሳሐ አይደለም የልብ ጽዳትና የልብ ቅነት ነው እንጂ በዚህና በዚህ ላይ አትመኩ አላህ የፈጠረው ምላስ ምን ላረገው ነኝ ብለው አስተምሮ ለቀቀዋቸው ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ምላሳችን ሳይሆን ልባችንና ስራችን አላህ ያግራው ያጥራው እና እሱ የሚወደው ልብና ተግባር ይስጠን ይያልኩ የዛሬ ትምርታችን ኢንሻአላህ እዚህ ያቆማለሁ በሰማነው አላህ ይርዳን እና ትንሽ ተጨማሪ ካለ ፈዘክርም ካለ ሙስአብ ወንድሜም ካለ والله بيجمروا تدسي لي نبر